بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. وله رحمه الله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما وأرضاهما، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وأن يعفر المرة الثامنة عددا لا ترتيبا بالتراب. هذا الحديث يتعلق بتطهير الإناء، وهو نوع خاص من أنواع الطهارة. ثم إن هذا الحديث أيضا يتعلق بسؤر الحيوان، وكلا المسألتين تتعلق بكتاب الطهارة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الكتاب. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب، وفي رواية: إذا ولغ الكلب. يقال: ولغ الكلب يلغ ولوغا إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، سواء شرب أو لم يشرب. ويقال: شرب الكلب، ويقال: لعق، ويقال: لحس. فهذه أربعة ألفاظ. فأما لفظ الشرب فلا إشكال، لأنه يدخل اللسان ثم يشرب من الماء، وحينئذ تأتي المسألة الفقهية من حيث نجاسة الماء والإناء وعدم النجاسة، وكذلك أيضا تترتب على ذلك المسألة الفقهية في حكم سؤر الكلب، وهو الشيء الذي يفضله بعد شرابه من الإناء. وأما رواية إذا ولغ، فإن الولوغ أعم من الشرب، فتارة يكون بشرب وتارة يكون بدون شرب، وإنما يصدق على الكلب أنه ولغ إذا حرك لسانه في الماء. وأما اللحس فإنه يكون للإناء إذا كان فارغا من الماء ومن الطعام، فيمر الكلب لسانه على الإناء بأطرافه أو بقعره، وحينئذ يلمس بلسانه أجزاء الإناء الداخلية فيقال لحس. وأما اللعق فإنه يكون للمأكول الجامد، فإذا كان في الإناء طعام ثم أكل منه الكلب يقال لعق الإناء. فهذه كلها ألفاظ ينتبه لها طالب العلم، لأنها تترتب عليها الأحكام الشرعية. في قوله رضي الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، قلنا إذا أدخل لسانه في الماء وشرب فلا إشكال في ترتب هذه الأحكام الشرعية. أما إذا لعق أو لحس فحينئذ يبين ما ينبغي على المكلف فعله، فإنه إذا لحس بلسانه فقد مست النجاسة ظاهر الإناء، وحينئذ يكون أبلغ في التنجيس من الشرب من الإناء، لأنه إذا حكم الشرع بوجوب غسل الإناء من إدخال اللسان في الماء، فما بالك إذا وضع اللسان على الإناء نفسه؟ وهذا معروف بطريق الأولى، بحيث يقال إذا وجب الغسل مع وجود إذا وجب الغسل فيما هو في بالمباشرة لما هو داخل الإناء، فمن باب أولى أن يجب الغسل إذا باشر الإناء نفسه. وأما بالنسبة للعق، فإنه إذا كان هناك طعام أو نحوه فإنه حينئذ يباشر الكلب الطعام بلسانه ويكون آكلا من الطعام، وتسري النجاسة إن مست أطراف الإناء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب خاص بالشرب أم يشمل غيره؟ وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك الحكم بين أن يشرب الكلب أو يلغ بلسانه أو يلعق أو يلحس، فكل ذلك موجب لتطهير الإناء على الصفة التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف وغيره. وذهب بعض أصحاب مالك وبعض الظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن الحكم خاص بحالة شرب الكلب من الإناء، ومن هنا إذا أدخل لسانه فحركه في الماء دون أن يشرب فإنهم لا يجيبون غسل الإناء سبعا وتعفيره بالتراب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما تقدم من الإشارة إلى أنه إذا لحس الإناء فإنه من باب أولى وأحرى، وهكذا إذا سرت النجاسة لأن الكل يصدق عليه ما ورد في رواية الولوغ. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب وقال إذا شرب الكلب، فلما جاءت الرواية بالعموم في قوله إذا ولغ الكلب فإن الكلب إذا ولغ يصدق على حالة الشرب وغير الشرب، ومن هنا يقال يستوي الشرب وغير الشرب في الحكم. ولا شك أن اللحس أولى كما قدمنا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الكلب يطلق في لسان العرب بمعنيين، المعنى الأول خاص وهو الحيوان المعروف، والمعنى الثاني عام. فأما بالنسبة للمعنى العام فإنه يطلق فيه على كل سبع ضار، فيشمل الأسود والنمور والفهود والذئاب والدبب ونحو ذلك من السباع العادية، فكلها تسمى في لسان العرب بهذا الاسم. وحملوا على ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية الصيد من سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا إنه يشمل كل سبع عاد، فلو علم الأسد الصيد حل له أن يأكل صيده، وهكذا إذا علم الذئب أو علم الدب أو علم الفهد أو النمر فكلها يصح أكل صيدها إذا علمت. وحكوا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصيد بالفهود، وهي معروفة عند العرب بالصيد. وبناء على هذا المعنى قالوا إنه ورد في لسان العرب ما يدل على أن الكلب عام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنته إطلاق الكلب بهذا المعنى العام، ومنه الحديث الذي حسن إسناده الشوكاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عتبة بن أبي لهب لعنة الله عليه وعلى أبيه وأمه أنه قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وذلك أن أبا لهب وزوجه التي كانت تسمى أم جميل ويسميها العلماء أم قبيح كان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية له، كما بين الله سبحانه وتعالى حينما أنزل فيه وفي أهله سورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة بالتباب عليه وعلى زوجه، في قوله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقد سفه النبي صلى الله عليه وسلم واستهجن وآذاه أمام الناس وعلى رؤوس الناس، وقال له: تبا لك لهذا جمعتنا، حينما دعاه ودعا قريشا إلى التوحيد وإلى الإيمان برسالته، فكذب الرسالة وعصى الله ورسوله وتمرد، وكان لا يدخر جهدا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات شر ميتة وأصيب بالداء، وعافه قومه فلم يستطيعوا أن يقبروه في قبر، ونصبوه على الجبل نصبا. هذا ما يراه في الدنيا، ولما يراه في الآخرة أشد وأبقى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. وأما زوجه فقد كانت أشد ما تكون عداوة، وكانت تحمل الشوكة إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج الصباح وجد الشوكة في طريقه فيقول: ما هذا؟ أهذا جواركم يا بني عبد مناف؟ ولم تزل لعنة الله عليها بابنيها عتبة وعتيبة حتى طلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. فكان عتبة من أشد الناس عداوة وأذية كأبيه وأمه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في تجارة لقريش إلى الشام، وكان يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينام بين أصحابه، فجاء الأسد وافترسه من بين أصحابه، فصدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الشقي وهو أحد أولاد أبي لهب الثلاثة، وهو أحد أولاد أبي لهب الأربعة. وقيل إنه أسلم منهم اثنان، بنت يقال لها درة ومعتب، وقيل إنه عتيبة الذي أسلم. عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. فالشاهد من هذا أننا أردنا توضيح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشقي ومعناه، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد، فدل على أن الكلب في الشرع يطلق بالمعنى العام كما ذكرنا، وهو كل سبع مفترس. فالحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، المراد به الكلب المعروف، وليس المراد به عموم السباع كما عليه جمهور الأئمة رحمهم الله. وإذا قلنا إن المراد به الكلب المعروف، فيرد السؤال: إن الكلاب تنقسم إلى قسمين، قسم أذن الشرع باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية، وقسم لم يأذن الشرع باتخاذه كالكلب العقور وغيره. فهل الحكم عام أو خاص؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الكلب إذا شرب في الإناء لم يلتفت إلى وصفه من كونه مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، وأنه يجب تطهير الإناء من الكلب عموما. وذهب المالكية رحمهم الله إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، وقالوا إن إذن الشرع باتخاذه يدل على السماحة واستثنائه، لأنه يشق التحرز منه خاصة في البادية ونحو ذلك. وقول الجمهور أقرب لظاهر النص لأنه على العموم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، أل إذا قلنا في الكلب هل هي لجنس الكلاب أم للعهد؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. ويستفاد من ذلك أنه لو تكرر شرب الكلب من الإناء فهل يجب تكرار الغسل على هذه الصفة الواردة في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، أم أنه يغسل مرة واحدة ولو تكرر الولوغ؟ وجهان للعلماء: إن قيل إن أل للجنس فإنه يتكرر، فإنه لا يتكرر الغسل ويغسل مرة واحدة وتكفي بالتسبيع والتتريب على الصفة الواردة. وإن قلنا إنها للعهد فيجب تكرار الغسل بتكرار الولوغ. وصورة المسألة لو أن الكلب أدخل رأسه 3 مرات في كل مرة يشرب من الإناء، فهل تطهير هذا الإناء يكون بغسله 7 مرات وتعفيره بالتراب، أم أنه يكرر حتى يصير 21 مرة ويعفر في كل مرة من 7؟ أصحهما أنه يكفي فيه مرة واحدة يغسل 7 مرات ويعفر بالتراب. وهذا أصل عند العلماء أنه إذا تعدد السبب واتحد الموجب فإنه يحكم بالتداخل. إن يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب. فإذا تكرر الولوغ من الكلب فإنه لا يتكرر الأمر بالتسبيع على الصفة الواردة في هذا الحديث وغيره، وإنما يقتصر على مرة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء سواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن هنا قال العلماء إنه يجب غسله، ويشمل الأوعية على اختلافها كالسطل والقدر والطشت ونحو ذلك من الأوعية التي يحفظ فيها الماء. ولكن إذا ولغ في البرك ونحوها فهل الحكم آخذ؟ فهل تأخذ حكم الوعاء؟ قال بعض العلماء: البرك تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صغيرة تسري إليها النجاسة فحينئذ تغسل 7 مرات وتعفر بالتراب، وإما أن تكون كبيرة فحينئذ لا تسري فيها النجاسة فحينئذ لا يجب غسلها على الصفة الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوعاء، والبرك الصغيرة في حكم الوعاء بخلاف البرك الكبيرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، ليس المراد به تخصيص الحكم بالإناء الذي تملكه. فلو أنك استأجرت إناء أو نزلت في فندق أو مكان أو استراحة وكان الإناء ملكا لغيرك وشرب فيه الكلب فإن الحكم عام، وقوله عليه الصلاة والسلام ينسبه إليك خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك يستوي أن يكون الإناء ملكا لك أو ملكا لغيرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليغسل. الغسل هو صب الماء على الشيء وإدارته فيه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل أي بصب الماء على ذلك الوعاء، وهذا إنما يكون بعد إراقة الماء الموجود في نفس الإناء. ولذلك جاء في رواية مسلم: فليهرق، وهي الرواية المشتملة على الأمر بإراقة الماء، وهي من طريق علي بن مسهر تفرد بها وهو إمام حجة ثقة من رجال الصحيح. ولذلك قال البيهقي: إن سندها حسن أي مقبول مع انفراده بها. وبناء على ذلك فإنه يهرق الماء الموجود في الإناء ثم يغسل الإناء بعد ذلك 7، فليغسل. هذا أمر، وللعلماء في هذا الأمر قولان. قال بعض العلماء: هو محمول على ظاهره الدال على الوجوب، وبناء على ذلك يجب غسل الإناء 7. وقال بعض العلماء: إنه على الندب والاستحباب. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة أن الأمر بالغسل محمول على الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليغسله 7، جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يغسل الإناء 7 مرات من ولوغ الكلب فيه، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يغسل 3 مرات، واختلفوا في 4 الباقية. قال بعضهم: إنها منسوخة كانت في أول الأمر ثم نسخت، وقال بعضهم: إنها محكمة ولكنها على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. واستدل الجمهور على وجوب تسبيع غسل الإناء بظاهر الحديث الذي معنا وحديث عبد الله بن مغفل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسله سبعا. وهذا يدل على أن تطهير الإناء يكون بسبع مرات، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يغسل ثلاثا لرواية أبي هريرة رضي الله عنه، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا إنها جاءت على رواية التخيير، وهذا يدل على أنها للندب والاستحباب لا الحتم والإيجاب. وأكدوا هذا بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أفتى بغسل الإناء ثلاثا، والراوي إذا روى وخالف ما روى فإن العبرة بروايته، فإن العبرة بدرايته وليس بروايته، لأنه لا يعقل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات ثم يخالف ذلك ويفتي بثلاث مرات إلا وعنده حجة أقوى. ومن هنا قالوا هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض السلف إلى أن الإناء يغسل سبع مرات ثم في المرة بعد انتهائه من غسله سبعا يرمي التراب فيه فيعفره ثم يضيف غسلة أخرى لإزالة ذلك التراب. ومن هنا قالوا لا بد من غسله سبعا والثامنة تكون بالتراب. وهذا هو مذهب بعض السلف كابن سيرين ورواية عن الإمام أحمد غير المشهورة عنه في المذهب، إذ أن مذهبه رحمه الله الذي اختاره أصحابه أنه يغسل سبع مرات وليس أكثر من السبع. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الواجب غسله سبع مرات. وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الوهاب عن إسماعيل بن عياش من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل على سبيل التخيير ثلاثا أو خمسا أو سبعا فإنها رواية ضعيفة، لأن عبد الوهاب منكر الحديث. وأما بالنسبة لما ذكروه من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فإنه يجاب بأن الصحابي إذا روى ورأى وخالف رأيه ما رواه فإن العبرة بما رواه لا بما رآه، ولذلك قالوا العبرة بما روى لا بما رأى. والأصل في ذلك أن الله أمرنا أن نتعبده بالمرفوع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الصحابي فإنه يعتذر له بأنه احتمال أنه يحتمل أن يترك ظاهر النص لشبهة أو اجتهاد منه، وحينئذ يكون عذرا له. أما للأمة فإنها مأمورة باتباع المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور أئمة الأصول، أن العبرة بما روى ولا عبرة بما رأى. ومن أمثلة هذه المسألة فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وروايته في مسألة المرأة إذا ارتدت هل تقتل أو لا تقتل. فظاهر الحديث عن ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا يفيد العموم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن العبرة بروايته لا بدرايته، فإن الراوي قد يتأول شيئا يخالف به النص كما ذكرنا فيكون عذرا في خصوصه وليس عذرا لعموم الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات، اختلفت الرواية في بعض الروايات أولاهن، وفي بعض الروايات إحداهن، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. فأما رواية إحداهن رواية أولاهن بالتراب فمعناها أنه إذا أراد أن يطهر الإناء فإنه يرمي التراب في داخله ثم يصب الماء في الغسلة الأولى، ثم يمر هذا التراب على جميع أجزاء الإناء حتى تصيب جميع الإناء وأطرافه. فإذا عمم الماء، عمم بالماء المختلط بالتراب في الغسلة الأولى، صدق عليه أنه قد غسل الغسلة الأولى بالتراب، وهذا على رواية أولاهن. وأما رواية إحداهن فإن المراد بها أن يكون التراب في إحدى الغسلات، فيشمل الغسلة الأولى بالصفة التي ذكرناها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. وأما بالنسبة للسابعة فإنها لا تكون فيها، تكون هي الخاتمة، لأنه إذا وضع التراب بعد السابعة احتاج إلى غسلة ثامنة بالماء، وظاهر الحديث يدل على أنها سبع. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب فللعلماء فيها وجهان. جمهور العلماء رحمهم الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله وعفروه الثامنة بالتراب عددا، وليس مراده ترتيبا، أي أن يكون التراب في إحدى هذه السبع، وحينئذ يكون المجموع عددا ثمانية، فصدق عليه قوله وعفروه الثامنة بالتراب. وأما الوجه الثاني وهو أن يرى أنهم حملوا قوله عفروه الثامنة على ظاهره فقالوا ترتيبا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه صرح عليه الصلاة والسلام في روايات الحديث بأن الغسل سبع، وهذا يدل على أنها تكون في إحدى هذه السبع على رواية الصحيح، أولاهن أو إحداهن. وبناء على ذلك لا إشكال بين هذه الروايات إذا حملت على هذه الأوجه، وتتسق كلها على أن المراد أن يكون التراب في إحدى هذه الغسلات. وعفروه الثامنة بالتراب فيه دليل أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فيه دليل على نجاسة الكلب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن الكلب أنه لما أمر بالغسل دل على النجاسة، لأننا عهدنا من الشريعة أنها تأمر بالغسل في النجس فتأمر بتطهيره بالغسل. ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، فلما قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم دل على أن الإناء يطهر ولا تطهير إلا من نجاسة. وبناء على ذلك فإنه يدل على أن الإناء تنجس، وهذا يقوي مذهب من قال إن الكلب نجس العين، فيستفاد منه أن الإناء تنجس وأن الغسل لتطهير الإناء، وينبني على ذلك أن الكلب نجس العين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. إذا ثبت هذا فقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، الأمر بالتتريب يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا بد من وجود التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب. وذهب بعض العلماء إلى أن التتريب ليس بلازم، وأنه يكتفي بالغسل سبع مرات، وهذا عن بعض أصحاب عند المالكية رحمهم الله. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله سقط في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه التراب، وروى الحديث بالأمر بالغسل سبعا، ولم تشتمل روايته على التراب، ومن هنا يعتذر له بالرواية، وقد حفظ غيره رواية التراب. وبناء على ذلك فإن التتريب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت الحكم في مسألتنا من أن تطهير الإناء ينبغي أن يكون فيه التراب. ومن الفوائد التي ذكرها بعض المتأخرين أن الأطباء وجدوا للتراب خاصية يخالف بها غيره، فإنهم وجدوا أن الماء إذا ولغ فيه الكلب سرت منه الجراثيم التي تكون في لعابه ولسانه،